الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: قدر الله ووقع لي حادث مروري وأنا في طريق سفر، حيث كنت أسير بسرعة 140 كيلومتر في الساعة، وفجأة اعتاضت الطريق سيارة كامري في وقت سريع، ولم يبقى بين سيارتي وبين سيارة الآخر أكثر من 5 أمتار، فاصطدمت به، والحمد لله على كل حال. وقد كسرت قدم زوجتي، ولكن كانت إصابة الطرف الثاني داخلية، نزيف داخلي، وتم نقلنا بالإسعاف إلى المستشفى، وتوفي بعد ساعة تقريبا في الطوارئ. وقد قرر المرور نسبة الخطأ عليه 75%، وقد تنازل ذوي المفقود لوجه الله، فما الحكم في هذه الحالة؟ وهل يلزمني الصيام؟ جزاك الله كل خير، والحمد لله على قضائه وقدره. الحمد لله. الجواب: أسأل الله عز وجل أن يحفظك ويحفظ المسلمين جميعا من كل سوء ومكروه وبلاء وفتنة. أوصيك يا أخي أن تتقي الله عز وجل في نفسك وفي زوجك وولدك، وأن تتقي الله في نفوس إخوانك المسلمين، فلا تعد إلى هذه السرعة الجنونية الهائلة التي لا تستطيع معها أن تتحكم في هذه السيارة، فيما لو فاجأك شيء من مفاجآت الطريق. فإن الإنسان ينبغي له أن لا يخالف السرعة القانونية التي قررها ولي الأمر وجعل عليها شيئا من العقوبات المعروفة. فعليك أن تتقي الله في نفسك، وأن تتذكر دائما قول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وفي هذه الحالة وفقك الله، يعتبر قتلك لهذا الشخص من قبيل القتل الخطأ. وقد قسم العلماء القتل إلى 3 أقسام: إلى قتل عمد عدوان، وإلى قتل خطأ، وإلى قتل شبه خطأ. وقتلك هذا مصنف من القتل الخطأ، وهو أنك لم تقصد الجناية على هذا الرجل أصلا، ولكنه قدر الله عز وجل ما حصل وتوفي هذا الرجل إثر هذا الحادث. فالواجب في قتل الخطأ 2 أمران: الأمر الأول الدية، والأمر الثاني الكفارة. ومن المعلوم أن الدية حق لأولياء المقتول، فإذا تنازلوا عنها فالله عز وجل يأجرهم على هذا العفو والصفح والتنازل. ومن المتقرر عند العلماء أن دية قتل الخطأ وشبه العمد أو شبه الخطأ إنما هي على عاقلتك أنت، أي عصباتك أي أقرباؤك من قبل أبيك، عصباتك من قبل أبيك. فإذا الدية تجب على عاقلتك، وهي أمر خاضع لمطالبة ورثة الجاني وأولياء القتيل، فإن طالبوا بها فالواجب دفعها لهم، وإذا لم يطالبوا بها وعفوا عنها فالحمد لله. لكن عليك أمر آخر لا يخضع للتنازل، وهو حق من حقوق الله عز وجل، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصوم 2 شهر متتابعين. قال الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، إلى قوله عز وجل: ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، أن يعفوا ويتجاوزوا ويصفحوا عن المطالبة بالدية. فإذا عليك وفقك الله الآن أن تبادر بإخراج الكفارة، والكفارة من 2 على الترتيب: أولا أن تعتق رقبة، فإن لم تجد فتصوم 2 متتابعين لهذه الآية. وأسأل الله أن يغفر لك، وأن يرحم من مات، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يجنبنا وإخواننا هذه الحوادث، وأن يحفظنا ويحفظ إخواننا المسلمين، والله أعلم.